السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دي بقى الحصة لينا في مادة الفقه، إن شاء الله هنكمل اللي بدأناه المرة اللي فاتت. زي ما واضح عندكم في اللوحة، حديث أو الحائط، حديث رقم 10. حديث رقم 10 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه، أخرجه مسلم. وحديث رقم 11، ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليختسل منها، قالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب، صححه الألباني. هنا يا جماعة بيلزمنا الجمع ما بين الأحاديث دي كلها، لأن كمان من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه اختسل بفضل عائشة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اختسل بفضل عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، واغتسل في جفنة. الجفنة دي يا جماعة إناء بيسع تقريبا 20 لتر مية، اغتسل في جفنة، اغتسل منها بعض أزواجه، زوجة من أزواجه أو أزواج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسلت من الجفنة، بداخل الجفنة دي، داخل فيها اغتسلت. فبدأ النبي يغتسل منها فقالت إني كنت جنب، قال إن الماء لا يجنب. كل الأدلة دي لما تجمعيها مع الأدلة اللي خدناها المرة اللي فاتت تدل على إيه؟ على جواز استعمال الماء المستعمل، وأنه رافع للحدث، وأنه رافع منها وليس فيها. وهنا مكتوب إيه؟ يختفل منها، شوف المذكرة اللي عندي عن ابن عباس يختفل فضل ميمونة، مش عايزة جفنة رجاء ليختفل منها، لا عندي ليختفل منها، يختفل منها، ليختفل منها. هو قالت هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولأصحاب السنن اختسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أزواج النبي، هنا لم يذكر من الزوجة التي اختسلت في الجفنة، في الجفنة، فجاء ليختسل منها صلى الله عليه وسلم، قالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب، ليختسل منها صلى الله عليه وسلم. إيه سؤال؟ اختسلت منها وليس فيها ليس؟ آه، قصدك إن هي ما انغمستش فيها يعني؟ خذي بالك هنا بيقول لك ايه، اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، في جفنة، داخل الجفنة دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في الجفنة، انغمست فيها يا جماعة في الجفنة. ها الحديث واضح اهو، اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، داخل الجفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويختسل منها، جاي بقى يختسل من الجفنة دي تاني، قالت إني جنب، فقال إن الماء لا يجنب. يحسب 20 لتر، 20 لتر ده كمية يا جماعة من المية. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيختسل، فاكرين قلنا بيختسل بالمد، فاكرين المد ده كمية قليلة من الماء، ولكن هنا الجفنة دي فيها حوالي 20 لتر مية، واخدين بالكم؟ احنا فضحنا الحديث ده. طيب احنا وضحنا الحديث ده وردنا عليه، ما كل اللي كان شغلنا المره اللي فاتت على الماء المستعمل، لدي بس فضل الجزئيه دي، ونخش في موضوع تاني خالص. احنا كده بنملي الماء المستعمل، ليه سؤال تاني كده؟ لا احنا قلنا هنجمع بين الاحاديث، واحنا شرحنا الحديث ده، يعني تشرحه تاني ولا ايه؟ المره اللي فاتت يا جماعه واحنا مخلصين الماء المستعمل وتكلمنا عن احاديث ابو هريره ده وردنا عليه، في لخبطة تاني فيه ولا ايه؟ وكت؟ طيب نرجع تاني، حديث ابو هريرة، ده الحديث الخامس، السادس، ده الحديث السادس. حديث السادس ده المرة اللي فاتت ابتدينا بيه. لا انا كده ارجو معلش يا جماعة ارجو ان انتوا تسمعوا شرح المرة اللي فاتت. ارجو ان انتوا تسمعوا شرح الدرس اللي فات. لان احنا مسكنا حديث رقم 6 وحديث 7 وحديث 8 وبعدين قلنا ما تعريف الماء المستعمل وبعدين قلنا اختلاف العلماء في الماء المستعمل وابتدينا نجيب كل خلاف ونقول دليل اللي قال بالكلام دوت نقول الدليل بتاعه وبنرد عليه. امال بتسالي عن ايه حبيبتي؟ بص يا جماعه دلوقتي احنا السنه اللي فاتت في الاصول مش خدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم يفعله لرفع الحرج عن الامه، يبقى الامر يتحول الى كراهه. وبعد كده هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامر النهي ده فعله اكثر من مره. النهي ده اللي نهى عنه مش فعله مره واحده، لا ده اتكرر فعل النهي ده. يبقى اول ما يتكرر مره واحده النهي ده يبقى ايه؟ ده يبقى ايه؟ غض عليا، يبقى ده كراهه. طيب النبي كرر الفعل ده اكتر من مره، يبقى ايه؟ هيتحول الى صور. لا هيتحول الى صور. يبقى يجوز ان يغتسل الرجل بفضل المراه، ويجوز ان تغتسل المراه بفضل الرجل، وان يغتسلوا جميعا. بقت صور خلاص. الميه دي حكمها يجوز استخدامها، ما فيهاش اي مشكله. صور يا جماعة معناها ان ممكن تفعلي ده او تفعلي ده او تفعلي ده، مفيش مشكلة اي فعل تفعليه، لان النبي ورد عنه هذه الافعال كلها. حالات اختلاف تنوع، اختلاف تنوع بقى شيء مباح، تعملي ده تعملي ده مفيش مشكلة. ليه؟ لان النبي كرر الكراهة اكتر من مرة. لما النبي مش قلنا السنة اللي فاتت يا جماعة ان الكراهة النبي لا يكررها اكثر من مرة واحدة فقط لرفع الحرج عن الأمة؟ افتكروا معايا الأصول بتاع السنة فاتت، خدي بالك أصول أولى أصول تانية أصول تالتة معاكي لحد ما تتخرجي في رابعة. الأصول دي مادة أساسية معاكي، ما تنسيش حاجة من الأصول. واللي ناسي الجزئية دي في الأصول يراجعها تاني. ها فاكرين قلنا النبي إيه معنى الكراهة؟ إن النبي ينهى عن الشيء ثم يفعل، يفعل كم مرة؟ مرة واحدة بس لرفع الحرج عن الأمة. واخدين بالكم؟ طيب هنا النبي كرر أكثر من مرة، يبقى خلاص بقى ما يبقاش ختم كراهة هنا. أمال هتبقى إيه؟ اختلاف تنوع. بنسميه في الفقه اختلاف تنوع، يعني يجوز ده ويجوز ده ويجوز ده، مفيش أي مشكلة خالص. الامر واضح ولا نوضح تاني النقطه دي؟ ايوه يا جماعه ها خليكم معايا. يعني ان فعل منع مره، متفاكرين يا جماعه لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكراهه السنه اللي فاتت؟ طيب واضح؟ هيا ريهام، ريهام مش كانت بتسال؟ ريهام ماشي، الهام مريم خلاص ماشي. ريهام ريهام معانا؟ طب يا جميله الحمد لله وصلت لك الفكره، برافو عليكي شاطره. طيب في حد، عشان بس انا هبتدي في موضوع تاني، في حد عنده مشكله في اللي احنا تكلمنا فيه ده؟ خلاص كده عشان هنقفل موضوع الماء المستعمل. طيب الحمد لله، عشان هنخش في نجاسه الكلب. وارجو مذاكره الفقه على طول، يعني ناخد النهارده كده بالبكره بالكتير نبتدي من ايه؟ نذاكره. لان يعني يا جماعه انتوا عندكم البابين دول اللي احنا هناخدهم ورا بعض المفروض هتمتحنوا فيهم، فيهم خلافات كتير. هنبتدي بقى في حديث رقم 12. حديث رقم 12 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. بس إيه؟ لا يا حبيبتي، مش أنا يا جماعة المرة اللي فاتت قلت لكم، وحتى السنة اللي فاتت برضو وضحت لكم الأمر ده، قلت لكم أنتوا دراستكم في سنة تانية هنتكلم عن الخلافات، هنتكلم عن الخلافات، واخدين بالكم؟ هنوضح الخلافات والردود عليها. ده يعني هتدرسيه في حوالي يعني ياخد مننا تقريبا الترم ده كله. الترم الثاني هندرس الصلاة بإذن الله، يعني تقريبا الترم ده كده، يعني يبقى فيه امتحانين في الترم ده، هيبقى كله عن الخلافات في فقه الطهارة. وإن شاء الله بإذن الله تعالى الترم القادم الترم الثاني في السنة دي ندرس الصلاة. خلاص نبتدي بقى إن شاء الله نخش في نجاسة الكلب عشان بس ما نضيعش الوقت. وبعدين انا عايز اقول لكم حاجه، دلوقتي 9 ده انا ما بخش ما بلاقيش حد، هل ابتدي 9:30؟ شوفوا كده مع المشرفات وارجو الرد في النقطه دي، لان طبعا انا لا يعني عشان الوقت حافظ على الوقت. خلاص 9:30 كلكم تكونوا موجودين، يبقى خلاص انا اخش ان شاء الله على 9:30 بالظبط. خلاص خلاص ان شاء الله ان شاء الله من 9، بس ارجو ان انتوا تكونوا متواجدين من 9 عشان نبتدي، لان الخلافات دي انت لو دخلتي في الوسط هتتلخبطي. ها لو اللي هيخش في الوسط حتى لو متاخر 10 دقايق ربع ساعه هيتلخبط هيتلخبط، لان احنا بنتكلم في خلافات. ها طب خلاص ان شاء الله 9، يلا بقى نبتدي كده. يلا الحديث رقم 12، وده حديث لو تفتكروا السنة اللي فاتت خدناه بتاع أبي هريرة بتاع ولوغ الكلب في الإناء، والحكم بتاعه أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وطبعا ده أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخرهن أو أولهن. هنا طبعا زي ما أخذنا السنة اللي فاتت، ويعني مش هنكتر في الكلام اللي خدناه السنه اللي فاتت، خلاص الشرح السنه اللي فاتت يبقى يلزمك السنه دي معايا برضو، هعدي عليه بسرعه ولكن هنركز في الخلافات. قلنا الولوغ السنه اللي فاتت هو ايه؟ تحريك اللسان في الشيء، ان يحرك الكلب لسانه في ايه؟ في الماء او في غير ايه؟ او في غير من المواد. طيب هنا في 3 مذاهب عندنا في نجاسة الكلب. أول مذهب مذهب الجمهور، ذهب الجمهور إلى نجاسة الكلب كله، ذهب الجمهور، ودي طبعا السنة اللي فاتت مدياك الجمهور يعني إيه، إلى نجاسة الكلب. المذهب الثاني مذهب ابن حزم الظاهري، قال بإن لعاب الكلب بس هو النجس في الإناء فقط. لعاب الكلب يعني فم الكلب ولعابه فقط هو النجس في الإناء فقط، يبقى هو هنا بيحدد إن نجاسة الكلب في اللعاب في فمه، ها؟ وكمان في الإناء فقط. ده مذهب مين؟ ابن حزم. مذهب مالك الإمام مالك ذهب إلى إيه؟ طهارة الكلب. يبقى هنا عندنا 3 مذاهب، كل مذهب مختلف عن التاني. هنبتدي نقول دليل كل مذهب، وإذا كان هنرد عليه أو هو ده الراجح. طيب أول حاجة الجمهور ذهبوا إلى نجاسة الكلب وقالوا إن الحديث بتاع الباب بيدل على نجاسة الكلب، نجاسة الكلب بيدل عليها حديث أبي هريرة، وقالوا إن لعاب الكلب دوت نجس، وده بيدخل في جميع جسمه، ان اللعاب ده خارج من الفم، خارج منين اساسا؟ من جسمه، يبقى يستلزم نجاسة سائر بدنه كله. وآدم قالوا إن لعاب الكلب ده من فمه بيخرج من الفم طبعا، ده إن ده السقر بتاعه، وده أشرف ما فيه، ده أحسن حاجة فيه. واخدين بالكم دايما مقدمة الشيء هي أحسن حاجة فيه، هي نجسة. يبقى إذا كل بدن بالتبعية نجس. فهنا ده يا جماعة ده اللي بيدل عليه الدليل، نجاسة الكلب كله. واخدين بالكم؟ وطبعا زي ما انتم عارفين أعزكم الله، الكلب طول ما قاعد عمال يلحس فين؟ في جسمه كله. واخدين بالكم؟ وعمال يلحس في جسمه كله، فده بيخلي كل الجسم ده بالشعر ده كله كله نجس. واخدين بالكم؟ بالاضافه زي ما قالوا كده ان دعابه ده نجس، وده هو بيدخل في كل الجسد الداخلي بقى كمان، يعني خارجيا وداخليا هو ايه؟ نجس. وده ما دل عليه الدليل، لان شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات كلهن بالتراب. ده نجاسة يعني شوفي يعني تدل على إن هو نجس، نجاسة يعني صعبة جدا إن هو نغسله 7 مرات كلهن بالتراب. ده طبعا ما دل عليه الدليل، وده اللي إحنا درسناه السنة اللي فاتت، وده رأي الجمهور. أنا مش عارفة أنتوا كاتبين إيه، أليس هذا لا هيقصوا ايه القياس؟ ايه اللي جاب هنا القياس؟ خدوا بالكم يا جماعه ان في حاجه في القياس اسمها قياس الاولى. قياس الاولى دي مجمع على ان احنا بناخد بيها، ده عليه اجماع من العلماء ان احنا بناخد بقياس الاولى. ايه قياس الاولى ده؟ قياس الاولى ان انت يعني مثلا انا هضرب لك مثال وهيبقى واضح قوي: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. احنا مأمورين بكده، ان احنا لا نقول لايه، من باب البر ان احنا لا نقول لايه لابائنا سواء الام او الاب اف بس. طيب ده في نهي عنه، اضربهم بقى؟ ما ده ما فيش نهي عنه. لا، بقياس الاولى الضرب يبقى محرم، بقياس الاولى الزعيق هيبقى محرم. لما اف بس كده اللي بتطلع اف كده، امال ما بالك بقى اللي بيزعق وبيضرب وبيشتم ويسوء خلقه على ابوه وامه؟ ده اسمه قياس الاولى يا جماعه، وده عليه اجماع من العلماء ان احنا ناخد بيه. فهو بيقول لك ان يعني لعاب يعني جزء الفم ده اشرف ما فيه، يبقى بالتالي بدن ده قياس اولى طبعا، ده معتبر، قياس معتبر. وده يا جماعه عليه اجماع ان شاء الله، قياس ده درس في الاصول هندرسه باذن الله تعالى. واخدين بالكم؟ فهنا ده قياس الاول، فده قياس معتبر، ده قياس معتبر. طيب نيجي بقى نقول نرد او نشوف مذهب اهل الظاهر. ذهب ابن حزم الى ان لعابه فقط هو النجس، يقول لك لا ده اللعاب بس نجس، امال سائر الجسم ايه؟ لا ده طاهر مفيش فيه حاجه. خدي بالك ان ابن حزم بياخد بظاهر الحديث، بظاهر الحديث، عشان كده بيقول لك حتى الاناء بس هو اللي يتنجس بولوج الكلب فيه. طب الاناء، طب الكلب ده ولغ على السجاده، لحس السجاده، قال لك لا لا تتنجس. طب ده الكلب ده جه لحس الثوب بتاعي، قال لا لا تتنجس. ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الاناء، يبقى هو الاناء فقط اللي ايه يتنجس. واخدين بالكم يا جماعه؟ بس خد بظاهر الحديث، يعني عارفه بالكلام الحرفي في الحديث. طبعا يا جماعه سبحان الله الردود طبعا عليه كثيره. خذي بالك ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بيتكلم بصيغه الايه؟ الغالب. ودي حاجه في اللغه، حاجه في اللغه العربيه، اذا تغلب نوع على نوع يجوز ان نتكلم باللفظ الاغلب ونقصد به الكل. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بصيغه او بالجنس الغالب ويقول انما النساء شقائق الرجال. واخدين بالكم؟ لا يا جماعة خدي بالك، اهل الظاهر دول ده لازم يبقى معاهم دليل. انت بتدوري حيث دار الدليل، الجمهور مع الدليل، يبقى هو ده ايه؟ هو ده اللي انت هتاخدي بيه. اهل الظاهر معهم الدليل، يبقى ده اللي هتاخدي بيه. الامام مالك مع الدليل هتاخدي بيه. دليل ايه اللي بناخد بيه يا جماعة؟ آية او حديث او اجماع. فاكرين احنا قلنا الكلام ده السنة اللي فاتت في الاصول اللي خدناها ودرسناها. طيب هنا هم خدوا بالمعنى الحرفي للحديث، سبحان الله. طب ما هنا احنا عندنا في اللغة العربية ان احنا بنتكلم باللفظ الاغلب ويقصد الكل. واخدين بالكم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجنس الاغلب ويقول انما النساء شقائق الرجال، يعني ما يلزم الرجال يلزم النساء. صلوا كما رأيتموني اصلي، النبي يحدث بها اصحابه ولكن تلزم نساء الامة. لا ايه؟ نعم هما معهم. حبيبتي زي ما بقولك احنا بندور يا جماعة مع الدليل حيث دار الدليل. الدليل مع مين؟ لا هم اهل الظاهر هنا خدوا بالمعنى الحرفي للحديث، ولكن هنا احنا عندنا لغة طبعا، يعني دي قاعدة اصولية كمان يا جماعة، دي قاعدة في الاصول عندنا، ان الالفاظ الحديث تأتي على الاغلب. الفاظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على الاغلب. ففي اللغة اذا تغلب نوع على نوع يجوز ان نتكلم باللفظ الاغلب ويقصد به الكل، واغلب ولوغ الكلب في الاناء اذا اللفظ خرج مخرج الغالب. دي حاجة معروفة في الاصول، اللفظ ده خرج مخرج الغالب. اغلب ولوغ الكلب فين؟ في الاناء. الكلب يا جماعة مش ماشي يلحس في الناس، ولا ماشي يلحس في يعني في الارض، ولا ماشي يلحس في الحيطان. لا، اغلب ولوغ الكلب في المكان اللي هياكل فيه او هيشرب فيه. فاهميني؟ مش اغلب ولوجه في مثلا في الملابس، ولا في الستاير. لا، اغلب ولوج الكلب فين؟ في الاناء، في الاناء اللي هيشرب فيه او هياكل فيه. ده اغلب ولوجه، يعني هو عايز ياكل، ده حيوان اعجمي هياكل وهيشرب وخلاص. لكن ان وقع ان هو مثلا اللعاب بتاعه ده لمس اي حاجه تانية ينجسها، هو نجس اساسي. لو وقعت النجاسه على اي شيء هتنجسه. ازاي يعني تقع في الاناء هتنجسه وتقع على الثوب بتاعي مش هتنجسه؟ هو نجس اساسي. واخدين بالكم يا جماعه؟ هو اللعاب نجس اساسي، اي حاجة هيقع عليها اللعاب بتاع الكلب ده هتنجسها. ازاي تبقى طاهرة يعني؟ واخدين بالكم؟ لا، هو نجس، وكل ما يقع عليه اللعاب بتاعه نجس. خلاص كده؟ الاغلب يعني، اصل يا جماعة احنا يعني بنتكلم زي ما بقولك بالاصول، يعني ان شاء الله يعني احنا درسنا كم كبير طبعا السالفة من الاصول، وان شاء الله نكمل اصول تانية باذن الله الترم الجاي، واصول ثالثة السنة الجاية باذن الله تعالى. فهنا دي عندك قاعدة اصولية، قاعدة اصولية. فقه من غير اصول ما ينفعش، لازم الفقه والاصول مع بعض، لازم الفقه والاصول يمشي مع بعض. عشان اقول ده زي ما احنا قلنا، ها الاول حكم على الكراهة، وبعد كده لما النبي يكررها، لا مش هتبقى كراهة، مش ممكن، لان النبي لا يكرر الكراهة صلى الله عليه وسلم. دي خدناها منين؟ ها من الاصول. وكذلك هنا خدنا القاعده الدين دي من الاصول. يبقى الاصول هتمشي الفقه بتاعي. طيب نبتدي بقى نخش في الراي الثالث بتاع الامام مالك، وقال بايه؟ بطهاره سؤر الكلب. وطهرت الكلب كمان، يعني كل الكلب طاهر مفيش اي مشكله فيه. طيب ايه بقى الادله اللي استدل بيها مالك على طهاره الكلب؟ اول دليل قوله تعالى: فكلوا مما امسكنا عليكم، فكلوا مما امسكنا عليكم. طيب بيقول لك الامام مالك بيقول ان الصيد لا يخلو من ان يتلوث بلعاب الكلب، ولم نؤمر، الايه هنا ما امرتناش ان احنا نغسل، ان احنا نغسل الصيد ده 7 مرات اولهن بالتراب. طيب بفرض ان الايه لم تامر، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرنا، وده هيبقى ايه؟ على العموم، حاجه عامه، لان يا جماعه احنا عندنا الدليل من السنه بناخد بيه. يبقى لما النبي يامر بغسل من لعاب الكلب 7 مرات قولهن بالتراب، خلاص انا يلزمني الغسل، لان ده ايه؟ ده تطهير نجس، وده بيبقى على العموم كله. يعني عارفه، هو سبحان الله هو فصل هنا ما بين ايه؟ ما بين القران والسنه. لكن لا، ده يعني فكلوا مما امسكنا عليكم، هناكل اللي يصطاد الكلب لينا، ولكن هنطهره 7 مرات لهن بالتراب. او يكون الرد ايه تاني؟ اني يجوز اني في ترخيص بكلب الصيد، يعني بالصيد بتاع الكلب ده. يعني ايه؟ يعني هنقول ان نجاسه الكلب عامه في جميع الاشياء الا في كلب الصيد. يعني ايه؟ يعني كلب الصيد ده مخصص، او في ترخيص رخصه ان انت تاكلي الصيد بدون ما ايه؟ ما تغسلي الصيد اللي صادوه لك الكلب ده 7 مرات ولهن بالتراب. طيب انت عارفين طبعا يا جماعه ان كلب الصيد ده بيبقى كلب مدرب، كلب بنسميه خصوص، حاجه عارفه زي رخصه، او هو ده كله، ده الحكم ده عام على جميع ما وقعت عليه نجاسه الكلب، ولكن خصص خصصنا الصيد ده بان هو ايه؟ مش هيكون فيه نجاسه ولا حاجه، فكلوا مما امسكنا عليكم، ان احنا مجرد ما بيمسك الكلب الصيد احنا يجوز ان احنا ناكل. خدي بالك ان كلب الصيد ده يا جماعه بيكون مدرب على ان يمسك الفريسه بطريقه معينه. خدي بالك هو مش بيمسكها، لا ده بيمسكها من تراتيف الريش بتاعتها، يعني حتى لو نجاسه وقعت بتقع على الريش او من الرجلين بتاعتها، هو بيبقى مدرب كيف يمسك ايه؟ الصيد ده. يبقى هنا رده على الامام مالك في الدليل بتاعه الاول، قالوا ان ده اول حاجه اباحه الاكل بما امسكنا لا ينافي وجوب التطهير، دي اول حاجه. وبعدين قالوا ولو سلمنا، يعني لو قلنا حتى ان كلب الصيد او الصيد ده اللي هيستطهرنا الكلب ده مش هنطهره، ده يبقى فيه رخصة بخصوصه، يبقى خاص خصصناه لان هو لا يطهر. ده الردود اللي بنرد بيها على الامام مالك فكلوا مما امسكنا عليه. واخدين بالكم من النقطة دي؟ طيب استدل بقى الامام مالك بحاجه تانية، بدليل تاني. الدليل ده ورد من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر مش عمر يا جماعه، هنا موجود استدل ايضا بما ثبت عن ابي داود من حديث عمر، لا حديث ابن عمر. يعني أرجو كده المشاهدات بس تصلح لي هنا، ابن عمر مش عمر، ابن عمر. بلفظ كانت الكلاب تقبل وتدبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وهو في البخاري وأخرجه الترمذي بزيادة وتبول وزيادة تبول. طيب هنا بيقول لك ثاني دليل استدل به الإمام مالك على طهارة الكلب، قال لك ده في حديث ورد عن ابن عمر ان الكلاب كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عايش في زمن النبي في عهده، كانت تقبل وتدبر في المسجد، كانت الكلاب بتخش وتخرج في المسجد. ده رواية البخاري. وفي زيادة للترمذي وتبول، وتبول. طيب أول حاجة زيادة الترمذي دي يا جماعة طبعا زيادة غير مقبولة، لأن البول ده نجس بإجماع، لا ما كانتش بتبول في المسجد، يبقى الزيادة دي غير مقبولة وتردها إيه؟ يردها إجماع العلماء على نجاسة البول. طيب بالنسبة للإقبال والإصدار، إحنا قلنا لو تفتكروا السنة اللي فاتت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن نجاسة الكلب تثبت للأمر الثابت. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن نجاسة الكلب دي لا ليها ريحة ولا لون عشان أقدر أميزها أو أعرفها. يعني لو الكلب دخل في مكان وأنا معرفش ونجس إيه ولا عمل إيه، ولا دخل عندي الشقة الله أخرج أخرج وما شفتش لحف ايه ولا نجس ايه، ما شفتش خلاص، ما يلزمنيش ان انا امسك بقى الحيطان وامسك السجاد وامسك الفرش بتاعي واغسل بقى 7 مرات ولا هم بالتراب، لا انا ما شفتش حاجه. هي النجاسه بتاعته زي ما قلنا بتثبت بالامر الثابت، ان انا اشوف بعيني ان هو نجس المنطقه دي. او فاكرين او ايه تاني؟ ان الكلب ده يكون مبلول، لان قلنا النجاسة عشان تنتقل لابد من وجود ايه؟ رطوبة، وجود رطوبات، حاجة مبلولة عشان ينتقل النجاسة اللي موجودة في الكلب، في جسم الكلب الى ايه؟ الى الجسم التاني الناشف. يبقى الكلب يكون مبلول ويمس الاشياء بتاعتك، سواء بقى ثوبك حيطان اي حاجه، او العكس ان انت تكون الثوب بتاعك مبلول او سجادتك اللي انت داخل عليها الكلب دي مبلوله، يبقى كده ايه؟ لا النجاسه ايه؟ هتنتقل بالبلل، سواء كان البلل ده في الكلب او في الشيء اللي هيمسه الكلب. يبقى هنا اقبال وادبار الكلاب ده مش ملزم ان هم الصحابة يمسكوا المسجد ايه؟ ينظف يعني يغسلوه 7 مرات ولهن بالتراب. بالاضافة ان المنذري قال انها كانت بتبول خارج المسجد وبعدين تيجي بقى تقبل وتدبر في المسجد بس، وطبعا الادبار والادبار قلنا ده مش هيترتب عليه شيء. طيب الحافظ قال ايه بقى؟ لا الاقرب ان يقال ان ده كان في اول التشريع، ولكن لما ورد الامر بتكريم المساجد وتطهيرها وكمان جعل الابواب عليها خلاص، يبقى ده كده ايه؟ الابواب بتاع بقى فيها على المساجد ابواب، وبقت احنا امرنا، فاكرين يا جماعه ان انما المساجد بنيت لايه؟ خدناها في بول الاعرابي لقراءه القران والذكر، خلاص احنا امرنا بان احنا ما يعني المساجد دي لا ينفع ان هي يبقى فيها نجاسه ولا ينفع ان يبقى فيها ايه؟ قذر، قذرات فيها ما ينفعش. فلما امرنا بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الابواب عليه خلاص انتهى الامر ده، ما بقتش الكلاب لا تكبر ولا تكبر، وده كان في بدايه الامر وبدايه التشريع. وبعد كده لما المساجد ابتدت امرنا بان احنا نطهرها ونجعل الابواب عليها ونكرمها خلاص. القذر ده يا جماعه اللي هي القذورات، مناديل، اكياس شيبسي، لا طبعا ما بنيت المساجد ولا للبول ولا ايه للقذر، زي ما جاء في احاديث الاعرابي الذي بال فيه طائفه من المسجد، واخدين بالكم؟ فهنا ردنا كده على ثاني نقطه استدل بيها الامام مالك على طهاره الكلب. ثالث حاجة استدل به الإمام مالك على طهارة الكلب قال إن في ترخيص، النبي رخص في كلب الصيد والماشية والزرع. طبعا عندنا حديث أبو هريرة: من اقتنى كلب ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. وقال أبو هريرة: لا أدري أقيراطان أرض أم ماذا. فهنا الإمام مالك بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد والماشية والزرع. طيب لما النبي رخص يبقى أكيد ده إيه؟ مفيش فيها نجاسة عشان النبي رخص لنا في كلب الصيد والماشية والزرع. طبعا الرد هيكون ايه؟ دي حاجة ودي حاجة. النبي رخص في كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب اللي بيمشي مع الماشية، خد بالك ان الرعي في الاغنام والابقار بيمشي كده معاهم، ده النبي جوزه. هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ان احنا يبقى عندنا كلب حراسه ولا كلب صيد معناها ان الكلب ده بقى طاهر؟ لا طبعا، ده حكم وده حكم، ده حاجه وده حاجه، دي قضيه ودي قضيه. هو نجس سواء كان كلب صيد او كلب مش صيد، نجس سواء كان كلب حراسه او مش كلب حراسه، النجاسه دي واقعه. طبعا دي انفكاك جهه، برافو عليكي، دي قضية ودي قضية، ليه بندخل ده في ده؟ ده حاجة وده حاجة. قيراط؟ لا، قيراط لا، الحديث لا، في حديث تاني قيراطين. اصبري. من اقتنى كلب كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. طب استني، في حديث تاني، حديث تاني. بصي، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، رواه مسلم. قال أبو هريرة: ولا أدري أقيراطان أرض أم غيرهما. لا، الحديث اللي عندك ده هنا من اقتنى كلبا، هي برضه ممكن يكون مش عارفة صراحة، مش عارفة هالرواية تانية ولا إيه. عموما قيراطان مذكور عندك، حديث تاني في قيراطان مذكور تاني، ويجي دلوقتي عندك في المنظمة حديث تاني فيه قراطان ومذكور فيه كلب صيد وماشية وإيه وأرض، صيد وماشية وأرض. لكن هنا قال لك إيه؟ كلب صيد وماشية نقص من عمله كل يوم قراط. ممكن يكون رواية للحديث أكتر من رواية. طيب يبقى هنا إحنا ردينا على النقطة الثالثة اللي استدل بيها الإمام مالك. النقطة الرابعة قول صلى الله عليه وسلم: ما بالهم وبال الكلاب. طبعا انت عارفة وخدناها السنة اللي فاتت ان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التشريع امر بقتل الكلاب، لدرجة ان ابن عمر كان يقول كان يؤمر بقتل الكلاب، فتتبعت في المدينة، كانوا بيتتبعوا في المدينة وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى أن لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. أخرجه مسلم الحديث ده يا جماعة، أخرجه مسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ابن عمر بيقول كان في بداية التشريع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب لحد يعني ابن عمر بيقول إيه لدرجة إن إحنا كنا بنجوب المدينة يعني عارفين يعني يمشوا في المدينة والأطرافها يعني حتى الأطراف بتاع المدينة ما بنشوفش كلب إلا ما بنقتله لدرجة إن المريض يعني المرأة التي تأتي من البادية ومعها الكلب بتاعها كنا إيه بنقتله ودي في رواية مسلم وبعد كده التشريع اتنقل من القتل الى ايه عدم القتل ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لهم بل الكلاب انتوا ليه بتموتوا الكلاب يبقى هنا الحكم انتقل من القتل الى عدم القتل ولكن الامر نسخ هنا في نسخ لان ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم اخذنا النسخ السنه اللي فاتت طيب هنا أمال النبي إيه؟ كان يأمر بقتل الكلب البهيم وذي النقطتين فقال إيه؟ عليكم بالأسود البهيم وذي النقطتين فإنه شيطان يبقى النبي هنا نسخ قتل الكلاب ولكن النبي جعل بس اللي يعني اللي احنا نقوم بقتلهم بقتله يعني اللي هو الكلب الايه الاسود اللي هو اسود خالص يا جماعه كلب الاسود خالص او الكلب ذي النقطتين دي النقطتين اللي هما بيبقى فيه يعني اسود خالص وفي نقطتين بس بيض سواء النقطتين دول في رجله نقطه هنا ونقطه هنا في وشه نقطتين المهم في جسمه كله نقطتين بيض جزء من جسمه في زي نقطة ونقطة بيضة وبيضة ولكن كله ايه اسمه فيه نقطتين بيض او البين وطبعا انتوا عارفين ان في اجماع من العلماء على قتل الكلب الاسود البهيم الكلب ذي النقطتين الكلب العقور الكلب العقور ده اللي هو المسعور نسأل الله السلامة طبعا فيه كلب المسعور ده يا جماعة كان يعني سبحان الله تلاقيه بيعض كده منه نفسه المسعور ده يعض الناس كده ماشي يعض في الناس طبعا ده بتبقى اذيه جامده جدا وليه علاج صعب فهنا ده عليه اجماع من العلماء بقتله فيما عدا ذلك لا نقتل فهنا الامام مالك ربط ما بين القضيتين دول ازاي؟ قال لما نسخ قتل الكلاب نسخت معها نجاسة الكلاب ده اجتهاد الإمام مالك قال إن الكلب لما نسخ قتل الكلاب نسخت معه إيه نجاسة الكلب طبعا هنا دي قضية ودي قضية دي حاجة ودي حاجة هنا نسخ القتل وهنا يعني ليه يتبعها النجاسه دي حاجه ودي حاجه مفيش علاقه ما بينهم يا جماعه هنا ده انفكاك جهه دي قضيه ودي قضيه ولكن ده ايه اجتهاد الامام مالك وطبعا هو ان اجتهد لان هو عالم ان اجتهد واصاب له اجرا ان اجتهد واخطا له اجر ولكن لا يلزمنا اتباع الإمام مالك وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ها فليغسله سبع مرات أولهن بالتراب ده الحديث اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ده كده بالنسبة للرد على من يقول اتبع الإمام مالك في القول بإيه بطهارت الكلب تكلم الإمام مالك في أربع نقاط ورد العلماء عليه طيب لا مفيش دعوة بالنجاسة حبيبتي هو ظن كده يمكن على أن الأمر لا لا لا ده حاجة وده حاجة يقول لك يا جماعة النجاسة دي ملهاش دعوة يعني هو نجس هو يعني زي ما قلت لك هو كلب صيد هل الكلب الصيد ده أو كلب حراس ها كلب حراس هل ده معناه ان هو كلب طاهر يعني عشان بقى احرفه؟ او كلب اليمون الابيض ده اللي بيمشوا بيه في اللوز وغنون ده يميل وامور ويلبسينه بدله وبيبيونه يبقى هو كلب؟ ما هو برضه نجس. نجس هو يا حبيبتي، ما احنا قلنا ان هو اجتهد اخطا، اجتهد واخطا في اجتهاده. خدي بالك ده عالم من العلماء له قدره، وسبحان الله هو اجتهد وله اجر. هو اخطا في اجتهاده ولكن له اجر على اجتهاده ده، سبحان الله. طيب نبتدي بقى نمسك الحنفيه ذهبوا لايه، او مذهب ابي حنيفه في الموضوع ده. قالوا اول نقطه تكلموا فيها قالوا اني ذهبوا الى عدم التفريق بين لعاب الكلب والنجاسات الاخرى. قالوا بعدم التفريق بين نجاسه الكلب والنجاسات الاخرى. ازاي يعني؟ قالوا ان السبعه دي يعني السبع غسلات دي على الاستحباب، دي على استحباب. طب ليه على استحباب؟ قالوا لان ابو هريره هو راوي الحديث، ولكن ابو هريره افتى بايه؟ بالغسل من نجاسه الكلب بايه؟ بان هو يتغسل ثلاث مرات، يتغسل ثلاث مرات. يبقى ابو هريره روى الغسل من نجاسه الكلب، وده الحديث بتاع الباب بتاعنا، سبع مرات، ولكنه افتى بعد ذلك بايه؟ بان يتغسل سبع مرات. يبقى قالوا التشديع ده على استحباب، ولكن الواجب زي اي بقى نجاسه تانيه نغسلها ثلاث مرات وخلاص. طبعا يعني سبحان الله، خد بالك ان الحنفيه عندهم اصل في المذهب بتاعهم ان فتوى الراوي او تاويل الراوي مقدم على روايته. فتوى الراوي مقدمه عندهم على روايته. طب ده هو روى الحديث وقال اولى سبع مرات اولاهن بالتراب، وبعد كده افتى بكده، هم خدوا بايه؟ بالفتوى وتركوا، لان ده عندهم اصل يا جماعه في مذهب الحنفيه ان فتوى الراوي تقدم على روايته. طبعا احنا هنا هنقول او يعني طبعا ده مخالف لاصول الجمهور، ده مخالف لاصول الجمهور. الجمهور عندهم بياخدوا بروايه الراوي، بروايه الراوي، لان يا جماعه يعني ممكن يكون ابو هريره بيعتقد ان ده على استحباب مش على وجود، او ان هو ايه؟ نسي. لذلك الواحد كان يروي الحديث ثم ينساه ويفتي بغير ما رواه. مع تقدم العمر، مع تقدم العمر قد ينسى الراوي ما رواه، يجي يتسأل في حاجة يفتي بغير ما رواه. ولكن احنا مع الرواية وليس في الفتوى، لان ممكن يكون ايه؟ نسي الرواية خالص، وده امر وارد. الصحابة ان شاء الله ده هندرسه السنة دي، غير معصومين. المعصوم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن الصحابة غير معصومين، قد يصيب وقد يخطئ عادي، واخدين بالكم؟ يصيب ويخطئ في فتواه مش في روايته، لان الصحابه زي ما احنا تكلمنا قبل كده قلنا انهم عدول لتعديل الله عز وجل لهم، عدول يعني لا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقول قال رسول الله ده صدق، عدول كلهم لا يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الفتوى مش، هو مش معصوم، مش عادي، قد يعتريه النسيان وقد يعتريه الخطا. طيب وطبعا احنا عندنا قاعده ان الملزم النصوص وليس الفتوى، الملزم لنا ايه؟ النصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اللي يلزمنا، مش الفتوى. الفتوى ما غير ملزمه لينا، غير ملزمه لينا. ان زي ما احنا شايفين اهو سبحان الله، هو راوي حديث وفتى كانت من فتوى ان هو لا يتغسل منه، يتغسل ثلاث مرات زي اي نجاسه عاديه خالص، ما لهاش دعوه بالموضوع الكلب ونجاسه. تاني حاجه من جمله يعني ما تكلموا عنه الاحناف برضو، ان العذره اللي هي يا جماعه يعني البراز ده اشد نجاسه من سؤر الكلب. ورغم كده ان العذره ديت ما قيدتش بسبعه، فيكون من باب اولى ولوغ الكلب ده ليه نقيده بسبعه؟ ما يلزمناش ان احنا نقيده بسبعه. ليه؟ لان بيقول لك ان العذره دي اشد استقذار من نجاسه الكلب. طبعا ده يا جماعه قياس فاسد، قياس فاسد. وقياس ايه كمان؟ مع وجود نص. انت بتقيس مع وجود نص. القياس في مقابلة النص ونص صريح ده قياس فاسد، ده قياس فاسد غير معتبر. انت بتقيس ومعاك نص ازاي يعني؟ اقيس ازاي؟ القياس في مقابلة نص صريح ده قياس فاسد، لان انت عندك نص. مين اللي يقول ان ده نجس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي يقول كيفيه التطهر من النجاسه الكلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تفتكروا السنه اللي فاتت خدنا نجاسات كتير متفرقه، خدنا نجاسه الثوب ازاي بتزال نجاسه الثوب، خدنا نجاسه بول الصبي الذي لم ياكل، الغلام الصغير الذي لم يطعم، نجاسه كيف تزال؟ المذي نجس، كيف تزال نجاسة المذي؟ ها؟ نجاسة الحيض كيف تزال؟ كل حاجة ليها إيه؟ كما دل عليها الدليل. إزالة النجاسات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده نجس يبقى ده نجس، هيزال بالكيفية دي حاضر. مش أنا لما أجي أقول لا ده أشد نجاسة من ده، يبقى ده ازاي اغسله سبع مرات اولهن بالتراب وده اغسله ثلاث مرات وخلاص؟ لا، ده قياس فاسد. ليه يا جماعه الفساد؟ لانه في مقابله نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. مين المشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين يلزمني اتباعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكلها يا جماعه امور تعبديه محضه، مفيش فيها حاجه. ده نجاسه حاضر، ازيلها ازاي؟ سبع مرات اولهن بالتراب حاضر. الثوب تنجس مني، اللي بعده هيطهره حاضر. الحذاء بتاعي فيه نجاسه احطه في التراب حاضر. سمعنا واطعنا. ما اقولش بقى ده ايه وده ايه ولا خالص. سبحان الله، النجاسه لا تثبت الا بدليل. وازاله النجاسه دي كما قال المشرع صلى الله عليه وسلم، نفعل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمان في حاجه خلفت شيوخ الحنفيه في وجوب الترتيب. وجوب الترتيب هنا بيقولوا كما خلفوا في التسبيع، طبعا عرفنا حكايه التسبيع. طب ايه الترتيب ده؟ بيقول لك ان الروايات بتاعت الترتيب دي مضطربه، دي روايه بأولهن بالتراب، وفي لفظ أخرى هن بالتراب، وفي رواية السابعة بالتراب، وفي رواية الثامنة بالتراب. فبيقولك لما الروايات كده بتبقى مضطربة، مضطربة يا جماعة يعني ذكرت فيها أكتر من حاجة، يبقى احنا دي توجب الايه؟ الإطراح، يعني نتركها كلها، يبقى احنا مفيش ترتيب. غسلنا الأولى، غسلنا الثانية، غسلنا، مفيش ترتيب. في وجود الترتيب مفيش ترتيب. ليه؟ لأنه قالوا لك إن الروايات هنا مضطربة، فاضطرابها ده هيوجب الإطراح يعني يجب ان احنا ايه نسيب الترتيب، ما يبقاش في ترتيب، واخدين بالكم؟ طبعا هنا الشافعي قال لا، اولاهن دي اقوى الروايات من جهة السند، وده مذهب يعني او يعني نص عليه الشافعي. طبعا يا جماعة احنا زي ما قلنا لما يبقى فيه روايات متعارضة كده بنعمل ايه؟ اخدتوه في المصطلح، اول حاجة بنحاول نجمع بين الروايات. طبعا الجمع هنا صعب، ما ينفعش الجمع، لان اولاهن اخرهن، ما اجمع ازاي؟ ما ينفعش الجمع. طب في حاجة نسخت؟ لا ما فيش. يبقى بنحاول نرجح، هنرجح على اساس ايه؟ ها؟ هنرجح على اساس اقوى الروايات، السند بتاع الروايات. السند الاقوى هو سند اولاهن بالتراب، يبقى دي الرواية الراجحة. ان احنا اول مرة بنغسل بالتراب ويليها ست مرات، يبقى كلهم مجموعهم ايه؟ سبعة. كلهم مجموعهم سبعة، سبع مرات اولاهن بالتراب، اول واحدة بايه؟ بالتراب. طيب ده طبعا مذهب الجمهور، يعني الشافعي تكلم فيه وبرضه مذهب الجمهور على ان اولاهن بالتراب. عندك بعد كده يعني نتكلم لك عن الاحكام المستفاده من الحديث، واحنا قلنا يعني تكلمنا فيها، بس ما فيش مشكله ان احنا ايه برضو نحاول نجمعها تاني. نجاسه صور الكلب، وده قلنا ما ذهب اليه الجمهور، وده ما دل عليه دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجود غسل الاناء او الثوب او اي شيء اصاب لسان الكلب، وجود الغسل اي شيء سواء كان اناء او ثوب او ما شابه اي شيء اصاب لسان الكلب، ده ايه؟ واجب غسله. وجود الترتيب تعفيره وغسله بالتراب، ده اول حاجه، وبعد كده ست مرات بالميه. إراقة السائل الذي ولغ فيه الكلب، شوف هنا فليرقه، فاكرين الزيادة دي في الحديث؟ فليرقه، مريق يعني يضلق اللي ولغ فيه الكلب ده، سواء كان أكل يا جماعة، مية، سائل، أي شيء، نروح دلقينه وبعد كده نبتدي إيه؟ نغسل الإناء. طب هنيجي في مسألة، هل يجوز اقتناء الكلب؟ هل يجوز اقتناء الكلب؟ يعني ان انا يبقى عندي كلب، اشتري كلب يعني. عن ابي هريره رضي الله عنه قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، مش كلب صيد، ولا ماشيه ولا ارض، ارض يا جماعه يعني حراسه، فانه ينقص من اجره قراطان كل يوم، رواه مسلم. قال أبو هريرة ولا أدري أقراطان أرض أم غيرهما، أنا مش عارف ده قراطان أرض أم غيرهما. طبعا هنا يا جماعة يعني عظم، يعني هنا لما يقول ينقص من أجر قراطين كل يوم، طب أنت الحسنات اللي بتجمعيها قد إيه لما ينقص من أجره؟ يعني أبو هريرة كمان لا أدري أقراطان أرض أم غيرهما، ده طبعا حاجه كبيره قوي، ده طبعا كده يخش في الكبائر، يخش في الكبائر ما دام ايه؟ عظم الذنب، لان هنا يعني الاثم بتاعها او العقوبه اللي تقع شديده جدا، شديده جدا، من ينقص من اجرك كل يوم قراطين، لا ده يعني حاجه تخش في الكبائر. طيب هنا هل يجوز شراء الكلب؟ يجوز ان انا بقى اشتري كلب؟ عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب في روايه مسلم. عن ابي الزبير قال سالت جابر عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي عن ذلك. زجر يعني ايه يا جماعه؟ يعني نهى، نهى النبي عن ثمن الكلب والسنور. طب ايه السنور ده؟ النمر ده يا جماعة اللي هو القط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ السنور سبع، السنور سبع. هنا دي الفصيلة اللي اسمها السنورية. الفصيلة السنورية دي في منها الوحشي وفي منها الأليف. طبعا الوحشي زي ايه؟ ليه عائلة السباع يعني، الأسد، النمر، الفهد، القط البري، كل دي العائلة ايه؟ السنورية. العائلة السنورية دي زي ما فيها الجزء الوحشي ده فيها ايه؟ الأليف اللي هو القط بتاعنا اللي بيبقى فيه البيوت ده، المستأنس يعني، القط المستأنس ده. طبعا في نهي عن بيعه وشراؤه، ان انت تدفعي ثمن في كلب او في ثمن في قطة. طيب عندنا بعد كده نقطة تانية يمكن احنا اتكلمنا عنها السنة اللي فاتت برضو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي عليكم السلام وبركاته، نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى النبي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهي هنا يا جماعة نهي تحريم أكلهم، نهى يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل كل ذي ناب من السباع، العائلة السبعية دي يحرم أكلها. زي ما قلنا هنا دي هتخش فيها إيه؟ برضو القطط والأسد، النمر، الفهد، القط البري، القط بتاع البيوت ده، كل ده يحرم أكله. وكل ذي مخلب من الطير، إن إحنا قلنا قبل كده مخلب قناص، يقنص، يصطاد بالمخالب بتاعته، ها؟ يصطاد بالمخالب بتاعته. زي إيه؟ زي النسر، الصقر، البومة، حداية، وما شابه. كل بقى أي طير بيصطاد بيقنص بالمخالب بتاعته ده إيه؟ يحرم أكله. طيب من جهة البول بقى والبراز، طبعا ده على طاهر، لان طبعا ما فيش دليل يقول انه نجس، لا ما فيش دليل على نجاسة بول او سؤر او براز الايه؟ السباع. كذلك بالنسبة لكل ذي مخلب من الطير يحرم اكله، ولكن طبعا بوله، برازه، سؤره، كل ده على الايه؟ على البراءة الاصلية، لان النبي حرم الاكل. ولكن تحريم الاكل يا جماعه مش معناها نجاسة البول والسؤر والبراز، لا، ده قضيه ودي قضيه، ده ايه؟ انفكاك جهه، دي حاجه ودي حاجه، دي ليها حكم وده ليها حكم. مش كل حاجه حرام انها ايه؟ تكون نجسه، لا، مش شرط، مش شرط، إلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ نجس، وبيزال بالكيفية دي. النبي هنا صلى الله عليه وسلم ما تكلمش إلا عن إيه؟ الكلب لحد دلوقتي. طبعًا هناخد بعد كده حاجة تانية نجسة لو تفتكروها السنة اللي فاتت، ولا خدناها السنة اللي فاتت، ولكن هنا لحد دراستنا الكلب هو بس إيه؟ اللي نجس. طيب، عندك الضبة. قال انه خبيث، الضبع خبيث، خبيث يعني ايه؟ يحرم اكله، يحرم اكل الضبع. طيب عندك برضو هنا تكلم عن الخنزير وقال انه نجس لا يجوز اكله، وبرضو يعني طبعا يعني في خلاف طبعا ما بين الأئمة، هل هو يعني بوله وسقره وبرازه هل هو نجس ولا مش نجس، ولكن يعني سبحان الله يعني برضو ما فيش دليل على نجاسة الأشياء دي. يعني أنا بقولك برضو فيها خلاف، ولكن طبعا يعني إحنا ما بندرسش الخنزير قوي لأنه مش ده حاجة تحرم أكلها. المفروض في بلاد المسلمين المفروض ما يبقاش فيه خنزير ولا حاجة من دي خالص تربى، ولا يبقى فيها أي حاجة دي. اكل التعابين. مين يرد على اكل التعابين؟ مين يرد؟ هل يجوز اكل التعابين؟ لكن يا جماعه لما خدنا قلنا خمس، ليه حلال ليه؟ لا، خمس من الفواسق يقتلنا في الحل والحرم. برافو يا ايه، ده احنا مأمورين بقتلها يا جماعه، لان الفسق روح ناكلها؟ لا طبعا، ده يحرم يحرم يحرم، ده احنا مأمورين بقتلها. خمسه، ها، خمسه من الفواسق يحل قتلهم في الحل والحرم، فاكرين؟ خدناها السنه اللي فاتت. نسينا. لكن تعبان البحر، ها، يجوز اكله طبعا، ده سمك، في تعابين في البحر تبقى تاكل كده، نوع من انواع السمك بس اسمه تعبان البحر، اي حاجه في البحر تاكلها. لكن يا جماعه ده احنا مامورين بقتل التعابين. لا مش عايزين حد ينسى. طبعا سبحان الله، انا طبعا دي ما فيش حاجه اسمها جل من لا يسجد، دي يعني الناس اللي بتقولها، لكن ده طبعا ده قران. طبعا الفار، وهناخده دلوقتي حالا، الفار وايه تاني، والثعبان والكلب وايه تاني، ايه التاني، الخمسه والغراب صح، ومين تاني؟ يلا فكروا، قوموا افتكروا. طيب يبقى هنا والتفريق بين مأكول لحمه، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه ليس عليه دليل. والحب، الحب صح، برافو، والغراب والعقرب صح. طيب هنا نقطة برضو مذكورة عندك، لأن خدي بالك برضو يا جماعة العلماء في بعض، يعني ده الجمهور كمان هو اللي فرق ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ولكن طبعا ما فيش دليل على الكلام ده. إننا قالوا إيه؟ قالوا إن الحيوانات أو الطيور مأكولة اللحم دي بولها وبرازها ولعابها طاهر، غير مأكولة اللحم نجس. طب يعني مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ محدش قال الكلام ده يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم مفيش معاهم دليل على من فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. زي ما بقول لك، قالوا ان مأكول اللحم يعني اي حاجه ناكلها يجوز اكلها، يبقى بولها برازها لعابها طاهر، ولكن غير مأكول اللحم ده بوله برازه لعابه نجس. طب مين اللي يقول كده؟ مين اللي فرق؟ لا يوجد دليل. يبقى احنا هنقول ايه؟ مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم على البراءة الأصلية إلا ما دل عليه الدليل بإيه؟ بنجاسته. ولحد دلوقتي اللي خدنا بنجاسته الكلب بس، يبقى كله غير كده فيما عدا ذلك إيه؟ طاهر، لأن لا يوجد دليل. مين اللي يقول إن ده نجس؟ النبي صلى الله عليه وسلم، المشرع هو اللي يقول ان ده نجس، واخدين بالكم؟ لكن اجتهادات الاجتهاد بتاع العلماء طبعا لازم ليه دليل، ولا دليل، ولا دليل. طيب عندك حديث رقم 13 عن كبشة بنت كعب ابن مالك، وكانت تحت ابن ابي قتاده رضي الله عنه، ان ابي قتاده دخل عليها فسكبت له وضوء، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: رآني أنظر. قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقلت، صلحيها بقى، مش فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. يبقى النبي قال عن القطة أو الهرة دي إنها إيه؟ ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. طبعا ده احنا يعني درس يعني شرحناه باستفاضة السنة اللي فاتت، وقلنا إن السؤر ده هو ما بقي من شرب الحيوان أو الإنسان، ويستخدم في التعبير عن اللعاب. صقر، ما اقول صقر معناه اللعاب يا جماعة. طبعا اضغل الاناء، الاناء يعني اماله. انها من الطوافين عليكم، قلنا ايه زي الخدم كده بيطوفوا للخدمة، هي رايحة جاية عليكم، مفيش مشكلة خالص، انها ليست بنجاسة، مفيش نجاسة فيها. يبقى هنا الحديث بيدل على طهارة صقر القطة، وان القطة دي زي ما قلنا قبل كده انها من ايه، من العائلة السبعية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السنور ايه سبع، النور سبع. هنا يبقى بول براز القطة عند الجمهور نجس، ولكن ما فيش دليل على كده. من يقول بنجاسة بول وبراز القطة يجب ايه الدليل، ولا دليل زي ما قلنا، ما فيش دليل على النجاسة، نجاسة بول وبراز القطة زيها زي اي سبع خدناه او نغسناه. قلنا النجاسة دي لازم تثبت بدليل، وانت عندك هنا انها ليست بنجس، ده بالنسبة للقطة. طبعا يعني برضه عشان تبقي عارفة في خلاف ما بين العلماء، يعني هي عند الجمهور بول وبراز القطة نجس، لان هو الجمهور بيفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ولكن عندك ابن حزم قال انها ليست بنجس ولا يوجد دليل على النجاسة. وده طبعا ما دل عليه الدليل، ما فيش دليل على انه ايه نجس بول وبراز القطة. طيب عندك حديث رقم 14، وده حديث بتاع الاعرابي اللي بان في طائفة من المسجد، واحنا قلنا ان نجاسة البول الادمي دي مجمع عليها، عليه اجماع من جميع العلماء، ان البول وبراز الادمي نجس. هنا الحديث عن انس بن مالك، جاء اعرابي فبال في طائفة من المسجد، طائفة في المسجد، فزاره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغرق عليه. متفق عليه او عليه اجماع، البول وبراز الادمي الانسان يعني ده ماله، عليه اجماع من العلماء بايه بنجاسته. ليه؟ هنقول هنشوف دلوقتي. خد بالك الاعرابي اهو، حديث الاعرابي. وفي روايه اخرى عن ابي هريره قال قام اعرابي فبال في المسجد، فقام اليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بول سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا، دعوه فتركوه حتى بال، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر، انما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر او كما قال او كما قال. طيب هنا الاعرابي طبعا زي ما اخذنا السنة اللي فاتت او تكلمنا عن الاعرابي، وما ده من يسكن البادية، ده بيسكن بعيد الصحراء بعيد، وزي ما في القرآن الأعراب أشد نفاقا وكفرا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عز وجل. هم بعيدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدين عن نزول الوحي، بعيد يسكن الصحراء، يعني طبيعة بتاعته بتبقى صعبة شوية، ما بيبقاش مدرك لجميع، يعني تلاقيه ممكن يتصرف تصرفات انت تحسبيها غير لائقة، غير لائقة. فهو كمان بعيد عن الهدي ومش قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وشايف او يعرف الوحي نزل بايه او المفروض ايه او الحلال ايه او الحرام ايه، لا هو بعيد، وكل فتره ياتي ياخد الدين ياخد العلم وايه ويرجع تاني مكانه في الصحراء. فجه الاعرابي ده دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزء من المسجد كده راح شمر وقعد ايه يبول. انت تخيلي احنا قاعدين كده في المسجد في حلقه ولا درس، وقامت واحده فينا قايمه وفي طائفه كده حته من المسجد راحت تبول. طبعا هنا الصحابه يعني بصي يعني زجروه ونهوه وكادوا ان يقعوا به، كادوا يضربوه، يعني ايه اللي بتعمله؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تزرموا، يعني ايه؟ لا تقطعوا عليه بولته، دعوه سيبوه بقى لما يكمل البول بتاعه خلاص. ان خذي بالك هو لو قام بالكيفيه دي ها كل الدنيا هتتنجس، خلاص سيبوه، هي يعني المشكله وقعت سيبوه ونشوف هنتصرف ازاي. لا تزرموه، دعوه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ واريقوا على بوله ها سجلا ورد دلوا من ماء، ورد ذنوبا من ماء، اكتر من يعني روايه للحديث ده. معنى السجل او الدلو او الذنوب ده يا جماعه معناه جردل ميه، جردل ميه، عارفه الجردل اللي بنمسح فيه؟ جردل الميه ده الكميه دي هنرقوا على بول النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرقوا على بول ايه؟ الاعرابي. خدين بالكم من النقطه دي، النقطه دي مهمه. ليه؟ لو كان مجرد ان الارض لما تنشف هتطهر ما كانش النبي تكلف وامر الصحابه بان يريقوا على بول الاعرابي ايه؟ ذنوبا من ماء. يبقى اذا النجاسه بتاعه البول دي بتتطهر بايه؟ بمكثرة الماء عليها، لأن ده أمر بذنوب على حبة إيه؟ بول صغيرين، وهيقول قد إيه يعني؟ ده ما فيش، بتبقى كمية قليلة يعني بالنسبة للجردل المية اللي بتكب عليه. فهنا بإيه؟ بمكثرة الماء على النجاسة البول هيزال النجاسة. بس خذي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراقة أو ان احنا نصب على بول الاعرابي الذنوب دوت، الارض ساعتها كانت ارض ايه؟ رملية، تاخد النجاسة وتنزل تحت خالص، يبقى مفيش نجاسة في الرقعة اللي ايه الموجودة، او تراب رمل بيشرب المية ياخد النجاسة وينزل تحت. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى هنا أول نقطة، لأن فيها خلاف برضه ما بين العلماء، على إن الجفاف بالرياح والشمس عند أبو حنيفة إن هما إيه؟ بيطهروا. ليه؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، أبو يوسف ده يا جماعة يعني صاحب أبي حنيفة، لأن قالوا استدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها، وده حديث يا جماعة لا أصل له، لا أصل له، حديث زكاة الأرض يبسها اللي استدل به أبو حنيفة وأبو يوسف على إن الجفاف بالرياح وبالشمس بيطهر، ده حديث لا أصل له، لا أصل له. مذهب الشافعي ومالك ان احنا ايه؟ النجاسه بتاعت البول بتتطهر بالماء، لان لو كان الرياح والشمس هتطهر نجاسه البول ده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بتطهير الارض المتنجسه بالايه؟ بالماء. وكثره الميه عليه، مش مجرد يعني حبه ميه كده، ده ميه كثيره جدا عشان ايه؟ يزيل النجاسه دي. خلاص. طبعا يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرهم بالرفق مع الايه؟ الجاهل. دي طبعا تستغني منها، ممكن ما يكون حد مش عارف المساله او مش عارف الامر ده او مش فاهم حاجه. الرفق، ودايما الرفق يا جماعه ما بيكونش في شيء الا زان، وما ينزع من شيء الا ايه؟ شان. ان الله عز وجل رفيق يحب ايه؟ الرفق. فدايما الواحد يتعامل مع غيره برفق، يحاول يرفق به طالما هو جاهل مش عارف. طيب عندنا نقطة تانية، ده بالنسبة للأرض زي ما قلنا اللي هي التراب أو الرمل. طب بالنسبة للسجاجيد هنعمل ايه لو الولد او البنت تبولت على السجاده؟ طبعا دي ملهاش حل يا جماعه. احنا لو جبنا جردل الميه ده او زنوج الميه ده او سجين الميه ودلقناه على السجاده هنعمل ايه؟ ده احنا كده بنوسع رقعه النجاسه، بنوسع رقعه النجاسه. اه طبعا كده بس، برافو عليك. طبعا احنا خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت، بس انا للتذكره مش اكثر. يبقى هنا المفروض انها بتتغسل او تنتشر النجاسه. برافو عليك، النجاسه هتنتشر وهتبقى النجاسه بدل ما كانت في جزء صغير هتبقى في ايه؟ في كل السجاده. يبقى المفروض ان انا بعمل ايه؟ باخدها بغسلها. الا اذا كانت بقى يعني سجاد معمول من يعني الانسجه بتاعته واسعه او حاجات من بلاستيك ديت اللي هي اسمها حصير. طبعا دي لو انت يعني ها ترفعيها وتحطي تحتيها طبق وتجيبي سجل الميه ده، جردل الميه ده، وتدلقيه عليها وتقوم واخده النجاسه ونازله، مش هتشربها السجاده. ها ده بيبقى كليمه، حاجه اسمها كليم كده، تبقى النسيج بتاعه بعيد قوي عن بعضه، هتاخد بحيث ان تلاقي في الطبق فعلا يعني جردل ميه مدلوق. خلاص ما فيش طبعا. ده يا جماعه ده يعني كان زمان قوي عند مثلا يعني جدات يمكن اجداد كان موجود فيها حاجه زي كده او الحصير او ما شابه. طبعا ده هياخد الايه؟ نجاسه وينزل. طبعا بتختلف يعني، لكن اللي منتشر دلوقتي عندنا السجاجيد لا بتبقى ايه؟ النسيج بتاعها متناسب بحيث ان مش هتاخد لا نجاسه وتنزل ولا غيره خالص. دي ايه؟ زي ما بتقول الهام، هتنتشر النجاسه ونوسع رقعه النجاسه. طبعا تكلمنا برضو السنه اللي فاتت عن نقطه الغسيل، وقلنا الغسالات اللي هي اوتوماتيك ما فيش فيها مشكله لان طبعا الميه متجدده فيها بكثره وفعلا بتبقى مقصره في الميه فيها شديده، ولكن الغسالات اللي هي يدوية أو ما شابه اللي هي يعني بتقوم بغسل الغسيل وبعد كده أنت بتستفيد، طبعا أنت لو وضعتي فيها النجاسة دي لا هتلاقي لون المية اتغير وريحة المية اتغيرت. واخدة بالك؟ يبقى أنت لو غسلتي الغسيل كله في نفس المية دي أنت نجستي الغسيل كله، مش غسلتيه ولا نضفتيه، ده أنت نجستي الدنيا كلها ببعضها. طب أنا نجست أعمل إيه؟ يلزمك بقى انك تشطفيه شطف ايه يعني مقصرة المية على كل الغسيل اللي ايه تنجس بالبول ومية البول دي. طبعا ممكن ان انت قبل ما تحط في الغسالة بتاعتك اللي بتغسل دي ان انت ايه على بقى يعني الحوض او البانيو او ما شابه ان انت ايه تنزلي النجاسة كلها من الهدوم بتاعت الهدوم اللي فيها النجاسة، تنزلي كل النجاسات ديت وتكثري الماء عليها وبعد تتغسل. ده بالنسبه للغسالات يا جماعه اللي هي العاديه اللي ما بتبقاش اوتوماتيك، عاديه خالص، غساله عاديه اللي هي ايديال او ما شابه. طبعا كل بلد وليها يعني انواع. ده بالنسبه للنقطه دي. طبعا هنا بيقول لك يعني اتفق العلماء او في نعم من العلماء على ان الاصل الطهارة بالمية، وان كل نجاسة طبعا ده يعني ايه زي ما قلت بنلخص، وكل نجاسة دليل في دليل لازم على طهارتها، مفيش قياس في النجاسة، خدي بالك مفيش قياس في النجاسة، قيس حاجة على حاجة، قيس نجاسة الكلب على نجاسة البول، لا ده حاجة وده حاجة. ليه؟ لأن النجاسة مفيش فيها قياس، النجاسة تطهيرها زي ما دل الدليل، الدليل قال ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، المشرع قال ايه، زي ما يقول هنطهر مفيش قياس. والنجاسة عشان اقول ان ده نجس لازم ايه، ها دليل، لازم يلزمني الدليل. طبعا اهي حتى كذلك يعني زي ما نقول احنا بنلخص بقى بعد نهاية الشرح، اجمل العلماء على ان ما يخرج من السبيلين، السبيلين يا جماعة اللي هم القبل والدبل، ده ايه نجس باجماع العلماء كله. طبعا احنا اخدنا برضو هنا يعني نتكلم فيها تاني على بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم، قلنا ان بول الغلام نجس ولكنه ايه خفف في تطهير النجاسه بتاعته، لان احنا عندنا النجاسه دي ايه عليها اجماع ان بول الادمي نجس، ولكن خفف في التطهير من بول الغلام الرضيع الذي ايه لم يطعم، يعني اللي ما بياكلش لسه هينضح، بس هينضح. بول الجاريه البنت ده بيتغسل على طول، ملوش دعوه بالنقطه دي، دي كلها عشان تبين لك انها حاجات تعبديه، اشياء تعبديه. طب ليه ده وليه ده؟ حاجه تعبديه، سمعنا واطعنا، حاضر، بول الغلام الرضيع هننضحه، حاضر، بول الجارية هياخذ الحكم بتاع الكبار، حاضر، الغلام ده لما يكبر ويطعم يعني يبتدي ياكل اي شيء غير اللبن يبقى ده ايه؟ ها؟ خلاص يبقى برضه نجس ويبقى ايه؟ يجب الغسل. طيب انا هكتفي بكده، سبحان الله سبحان الله. المذي خفف برضه في ايه؟ هو المذي من الحاجات اللي ايه بتخفف في تطهير، مش هيبقى فيه ريبوس ولكن فيها ايه؟ هو نجس، شوف سبحان الله، المذي ده نجس وبننضحه وبنغسل العضو او اي شيء جه فيه النجاسه، ولكن النجاسه اللي في الثوب بتعمل ايه؟ بنعمل فيها بننضحها، بننضحها سبحان الله، ومنه الوضوء. طيب احنا نكتفي بكده، في حد عنده اي سؤال؟ يبقى احنا كده واقفين، المره الجايه ان شاء الله نبتدي بحديث رقم 15. باذن الله باذن الله احنا كده هنخلص الباب الاول اللي احنا فيه، باب المياه، وانا قلت من المره اللي فاتت ان انت معاكي انواع المياه اللي هي الماء المطلق والماء المستعمل والماء الذي خالط نجاسة والماء الذي خلطه شيء طاهر، دي معاكي. باب المياه والباب الآنية، وبعد كده يبقى فيه الامتحان بتاعنا، يبقى فيه الامتحان بتاعنا في البابين دول. اتفضل اللي عنده سؤال يبتدي يسأل، وكده انا خلصت ايه الدرس، عشان بيحب ان هو ايه يخرج يبقى براحته مفيش مشكلة. ايوه اتفضل. ليه يا جماعة؟ بس خدي بالك من النقطة دي، احنا قلنا ان ثلاث دروس انت عشان الامتحان ولا ايه؟ فاضل ثلاث دروس صح على ايه؟ ثلاث دروس على ايه؟ على الامتحان يعني؟ لا لما نخلص يعني، انا يعني ان شاء الله كده مع المشرفات واشوف يعني الاداره هنا امتى يعني الامتحانات تبتدي امتى، بس يعني يعني كلها مرتين كده يعني بس اشوف يا جماعه وهينزل لكم عوائد الامتحان ان شاء الله. انا هسيب معاد الامتحان بس اشوف الاداره هنا معاكم والمشرفات ونحدد ان شاء الله. بس انا بس بقول لك يعني نمتحن لحد فين عشان طبعا نذاكر. يعني احنا كده هنخلص باب الاول، الباب الثاني باب الانيه، وكده يبقى فيه امتحان البابين دول بعدين امتحان. خلاص ان شاء الله. انت اول سؤال كان عن قتل الحشرات. احنا قلنا يا جماعه ان الميته كلها نجسه، الميته كلها نجسه. بس خدي بالك انا دلوقتي لما اموت مثلا رشيت وموتت الحشرات اللي في البيت، رشيت هي هتموت، ولكن عشان النجاسه بتاعتها تنتقل للمكان ها لازم يبقى فيه رطوبات. ايه المشكله بقى هنا؟ لو انت رشيتي البيت وابتدى بقى ايه، انت داخله ها هتعملي ايه؟ هتدوسي على الحشرات اللي ماتت دي، سواء بقى كان صراصير، نمله، اي شيء بقى متواجد في المنزل. مجرد ما انت تدوسي يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ هتبتدي انها ايه؟ ها؟ هتبتدي ان هي يعني تخرج اللي جواها، لان هي بتفعص فبتفعص فخرج، فيبقى هنا في رطوبات فتنتقل النجاسه. وتبتدي بقى ايه؟ يبقى في الحذاء النجاسه، الحذاء بقى تخش بقى على السجاجيد، والاطفال بقى على الفرش بعد ما داسوا عن على ايه الحاجات دي، الحشرات دي اتفعصت وابتدت تطلع منها ايه؟ النجاسات الرطوبات بتاعتها، هتبقى ايه سبب في انتقال من الحشرات دي لايه؟ ليكي للجسم الجاف اللي هيلاصقها، سواء كان حذاء بقى او كذا بقى الثوب بقى العين بقى نرمغ واخدين بالكم، فده هيتنتقل. امال اعمل ايه؟ قبل ما حد يدوس على الكلام ده كله اروح ايه؟ كنسة خلاص كده مفيش. هتنتقل ازاي؟ ما انا قلت قبل كده النجاسه لازم ليها رطوبات تنتقل بيها. لكن افرضي انا بقى في ناس يعني بتنوط الحاجات دي بايديها، لما تنوطي كده بايديكي وتدوسي او الشبشب وتدوسي هيحصل ايه؟ هو اجزائها هتبتدي انها ايه؟ تتفعص، هيطلع منها رطوبات، الرطوبات دي هتنقل النجاسه بقى سواء لايديك للشبشب للحذاء لاي حاجه تقابلتي بيها، يبقى هنا نجاسه. لازم بقى تغسلي كده ايه الحاجات دي. فاهماني؟ يعني فاهمين الفكره يا جماعه، النجاسه تنتقل ازاي؟ بوجود الرطوبات دي. لكن طالما هي لسه ميته كده وما يعني ما فيش بقى حاجه ينتقل، هي جافه والمنطقه اللي حواليها جافه، او انت يعني عديتي عليها ومثلا ما بقاش يعني ما فعصتش ولا حاجه وطلعت رطوبات بحيث انها تنتقل خلاص. لكن هي مشكله في رطوبات، وان يبقى في رطوبه تساعد على انتقال النجاسه من ايه؟ من الشيء النجس الى ايه؟ الى الشيء الملامسه الغير نجس. هناخده ما تقلقيش يا مريم، هناخده ايوه، هناخده ان شاء الله بخلافاته باذن الله. الموضوع ده نتكلم فيه بخلافاته، ما تقلقيش. بس طبعا انا مش عايزه اسبق عشان، لكن لا هنتكلم فيه بخلافاته ان شاء الله، بالخلافات بتاعته. انت لا بصي دي ما عليهاش دليل. يعني مريم يعني ده مقولة أهل العلم ليس عليها دليل، وإن شاء الله ندرسها بخلافاتها. إيه تاني؟ إيه؟ أتعرض للشيء هذا بكثرة من جهة إيه يا حبيبتي؟ من جهة إيه يا مريم؟ قاسوا على الذباب، قاسوا على الذباب، برافو عليك، قاسوا على الذباب. الجمهور يا جماعه قاسوا على الذبابه، وده قياس فاشل. ليه؟ لان الذبابه دي معرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم خصص الذبابه. لو النبي صلى الله عليه وسلم اراد العموم كان قال ايه؟ الحشرات، اذا وقعت الحشرات في اناء احدكم ها ده كده عموم كل الحشرات. الفاظ العموم دي ان شاء الله ده درس في الاصول، زي مثلا ايه؟ كل بني ادم خطاء. يبقى كل بني ادم دي عموم على كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابين الذين ورد بيت دي الفاظ عموم. ايام امراه نام عن زوجها وهو غضبان عليها فلعن الملائكه، اي امراه ايما، دي من الفاظ العموم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص ايه؟ الذبابه، ده بالالف واللام كمان، واخد بال حضرتك؟ يبقى هنا بس الذبابه هي اللي اذا وقعت في اناء احدكم فليغمسها، فان في احد جناحيها داء وفي الاخر ايه؟ دواء. بس فيما عدا ذلك لا، لان لازم دليل ولا دليل. هو النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذبابه من الحشرات، لكن ان انا اقيس عليها حاجه تاني قياس فاسد. لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم العموم لكان عمم، ولكنه لم يعمم صلى الله عليه وسلم. ماله قتل الحشرات؟ يعني ايه قتل الحشرات ماله؟ يعني تظهر رحله في المدرسه فين يا حبيبتي؟ هتسافر بنتك دي، يعني هتسافر طبعا لا يحل امرأة تؤمن بالله ومن اليوم الاخر ان تسافر من غير ذي محرم. لكن لو حاجه في نفس المدينه بتاعتك وانت امنه على بنتك فيها وعارفه ان مفيش محرمات، ليه بدنا يمنع؟ اذا ايه؟ دوسي على حشره، دوسي على حشره وانت ماشيه، خلاص المكان اللي ماتت فيه الحشره ده هتطهريه، والشفش اللي انت دوستي بيه او رجليكي او اي حاجه بقى لمست بالحشره دي وتفعصت، واخده بال حضرتك؟ ده كله ده ايه؟ يطهر بيك بس بحسبها. يعني مثلا دوستي على نمله، ها، زي ما تدوسي على صرصار كبير؟ لا طبعا، ده يعني عارفه كله بحسبه. النمله دي حاجه صغننه جدا، ده انت يعني لو نضفتيها بوايتس هينفع. الوايتس ده يا جماعه بيبقى فيه منديل مغلل بالميه، لو نضفتيه بيها هتنضف. لكن الصرصار لا، ده يعني تطهيره يعني بيبقى ايه؟ هاتي بقى يعني هاتي خدي الشبشب كده تحت الحنفيه ونضفيه كويس، وهاتي حته كده نضفي المكان من الايه؟ من الحشره دي، على حسب حجمها يا جماعه. ايه الاسكندريه؟ لا هتسافر، لا لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم. انت ساكنه فين يا امان؟ في القاهره مثلا؟ لا، لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم. كيف اطهره؟ هو ايه حكي للطهريه؟ ما قلت لك يا حبيبه قلبي الحشره على حسبها. يعني ايه بحسبها يا جماعه؟ هل النمله او الناموسه زي مثلا العقرب، زي الصرصار الكبير؟ لا، انا بحسبه. يعني انا شايفه صرصار لما اتفعص نجس الدنيا دي كلها، خلاص اروح ماسكه الشبشب اللي قتلته بيه وتحت الحنفيه واشطفه كويس، والمكان ده اروح زايله عين النجاسه صرصار مثلا بمنديل او ما شابه، واروح رمياه وماسكه بقى المنطقه دي مثلا مصبناها كده ومنضفاها بالايه؟ بالميه كويس. لكن لو نمله بحسبها؟ لا لا، هنضف المكان، هنضف المكان. يعني مش شرط ان انت تسكبي الميه اصلا، يعني بقدر النجاسه حبيبتي. يعني بصوا يا جماعه، انا لو قتلت فار، تيجي مسكت فار غبه ورحت ايه قتلاه، ده هينجس لي ايه؟ ده كميته كبيره قوي، الفار ده بيبقى حاجه يعني ضخمه، هل ده هتكون زي الناموسه؟ فهماني؟ لا طبعا، هلم عين النجاسه، يعني الفار اهو موته، عين النجاسه الفار وما شابه الدم والنجاسه بتاعته دي كلها اروح لما واللي اتفعص وكل لماه بمنديل مثلا كلينكس او بفوطه، واروح غسلها كويس قوي، او قرفانه اجيب منديل بحيث ان انا استغني عنه كلينكس كتير كده في ايديا وانضف الكلام ده كله، واروح ايه؟ مستغنيه عنه رميه. والباقي ده انضفه بقى، اجيب عليه ميه، احط بالصابون، باي حاجه ان كانت، المهم ان انا ازيل النجاسه دي كلها. اه طبعا التنظيف بيكون بالميه، بس انا مش هسكب ميه يا جماعه على هو موجود كده واروح صب عليه ميه، ده انا بخلي النجاسه تنتشر. فهماني؟ لا، انا بزيل عين النجاسه، زي مثلا الولد الصغير اذا تبول على البلاط او على السيراميك بتاعي هعمل ايه؟ ها هعمل ايه انا؟ اروح عبة كبة جردل؟ لا انا كده الدنيا كلها تتبهدل مني، كل الدنيا تتنجس. بزيل عين النجاسة الاول. يعني ايه بزيل عين النجاسة الاول؟ يعني اجيب قطعة قماش او مناديل او مشابه وايه وازيل كل ده الاول، اشفط ده كله، امسح ده كله، وبعدين ابتدي ايه انظف. هنظف ايه؟ هنظف حاجه قليله جدا من النجاسه. لكن هي تبقى كل الكميه كده؟ لا، ده انا بزيل عين النجاسه الاول. فهكذا بالنسبه للحشرات، هكذا بالنسبه اي يعني كل الميته نجسه. فاي حاجه ماتت وتصعصت عندك كده الكيفيه دي، يبقى انت بتعملي ايه؟ بتروحي زي لعين النجاسه، وبعدين تبتدي ايه؟ تطهري وتنظفي. بعد كده تغسلي وتطهري وتنظفي كل الكلام ده بالميه. واخدين بالكم يا جماعه؟ ده بالنسبه للحاجات اللي اتصعصت وبقى فيها ايه بقى؟ المشكله في ايه؟ في الرطوبات اللي هتنقل النجاسه دي. لكن لو هي لسه يعني موتيها بقى بمبيد حشري، موتيها بالرش، خلاص كده ماتت، لسه ما حصلش تحلل ليها، ما حدش داس عليها، اروح لما ده كله ورميها وخلاص. مين يرد على مريم في السؤال اللي جاب ده؟ معلمتي والسحلفاء برازها نجس؟ مين يرد؟ لسه شارحين كل الكلام ده دلوقتي. مين يرد؟ ليه يا جماعه انتوا كلكم مشيتوا ولا ايه؟ مين يرد على السؤال ده؟ طبعا لا. ليه نجس يا حبيبه قلبي؟ مش احنا قلنا عشان نقول على حاجه نجسه لازم يبقى في دليل؟ الضرر الاصلي. مفيش اي حاجه، مفيش دليل. مفيش دليل ان يردنا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي على الضرر الاصليه جه دليل بانها نجسه يبقى نجس. ها؟ فهمت الفكره؟ لان احنا قلنا ماكول اللحم وغير ماكول اللحم بوله برازه ثقره على البراءه الاصليه. ومن في ايه عندنا حيوانات في البيت؟ مفيش اي مشكله. ايوه اللي عليه دليل هو النجس، غير ذلك مفيش نجاسه. انت بقى مستقذره عرفانه منه دي حاجه تانية، لكن هو نجس؟ لا مش نجس. وده من نعم الله علينا يا جماعه. هي مثلا واحده احنا مربيين حيوانات عندنا، ها؟ لا، اللي يقول الشرع ان هو بوله برازه وصقره نجس، نجس. ما قالش حاجه ده خالص. يبقى على البراءة الأصلية ولم يأتي فيه أي دليل يدل على نجاسة، لأن إحنا قلنا عندنا قاعدة النجاسة لا تثبت إلا بدليل. أيوة، النجاسة لا تثبت إلا بدليل. وثبتت النجاسة هننظفها إزاي؟ كما قال الدليل، كما قال المشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجاسة دي تشال بكده، النجاسة دي تتعين بكده، زي ما يقول سمعنا وأطعنا. طبعًا. قل بص يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ده يتطهر بالكيفيه دي، يبقى اعرف ان ده نجس. واخدين بالكم ليه؟ لان ليها طهاره معينه، يبقى نجس. كله بالدليل. امال انا كل واحد يشرع بدماغه؟ لا، ده كل واحد بقى يبقى له دماغ. والله انا بقرف من البيبي مثلا بتاع البط، ليه يبقى نجس؟ بقرف. القرف ملوش ايه؟ ملوش في الشرع، يعني ملناش الشرع ملوش دعوه بالقرف خالص، او بان انا مستقذره هذا القرف. واخدين بالكم؟ كله بالدليل، كله بالدليل. لازم يبقى معاكي دليل، قران، سنه، اجماع علماء، هو ده.